الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن شرح ما جاء في التشهد مما يقال من الذكر والتحيات، من ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أحد الصيغ الواردة المشهورة في التشهد، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مخرج في الصحيحين. والصيغ الواردة في التشهدات متعددة كما هو معروف، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه للمسلم والمصلي أن يتخير منه، يمكن أن يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا. كانوا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقولون: السلام على الله من عباده. وهذا يمكن أن يستدل به من يقول بأن الأذكار الواردة في الصلاة لا يجب التزام ما ورد فيها، لأنهم كانوا يقولون ذلك من عند أنفسهم. لكن يمكن أن يجاب عن هذا أن ذلك قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، ويمكن أن يجاب عن هذا على قول الجمهور. على كل حال، يقول: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده. السلام على الله، السلام هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا هو متضمن للدعاء بالسلامة، يعني هذا وجه في تفسيره يجمع بين القولين المشهورين. حينما نقول السلام عليكم، هل نحن نقول إن اسم الله السلام عليكم، أو ندعو لك بالسلامة؟ هذا الاسم يتضمن هذا المعنى السلامة. فهؤلاء يقولون: السلام على الله، والله هو السلام، ولا تطلب له السلامة لأنه سالم من كل عيب ونقص، وهو الذي يسلم عباده من الآفات. إنما الذي يحتاج إلى طلب السلامة والدعاء له بالسلامة هو العبد الضعيف. فكانوا يقولون السلام على الله، كأنهم يطلبون له السلامة من الشرور والآفات، وإنما يطلب ذلك منه لا له، فهو الغني الكامل الغنى المنزه عن كل عيب ونقص، وهو الذي يمنح السلامة ويعطيها، فكيف تطلب له وهو السلام؟ فكيف يقال السلام على الله؟ ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو الذي يسلم عباده وهو الذي يسلم عليهم، سلام قولا من رب رحيم. فهنا سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا، ويقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، يسلمون على هؤلاء الملائكة ويسلمون على غيرهم، الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا كانوا يقولون ذلك عوضا عن التحيات. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل عليهم بوجهه، والإمام إذا انصرف من الصلاة أقبل على المأمومين بوجهه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقولوا السلام على الله. والسبب في ذلك هو ما ذكرت، إذا كان هو السلام فكيف يقال السلام على الله؟ وإذا كان هو السالم من كل عيب ونقص فكيف تطلب له السلامة ويدعى له بها وهو المدعو سبحانه وتعالى في كل الحالات؟ والعباد هم الفقراء المحتاجون إلى تسليمه تبارك وتعالى، وإنما السالم منهم من سلمه الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهذا يدل على أن التشهد واجب. التحيات لله، التحيات جمع تحية، يقولون من حيا فلانا إذا دعا له عند ملاقاته، وهم يقولون عادة حياك الله أي أبقاك الله، فهو دعاء له بالحياة، دعاء له بطول البقاء بطول الحياة. ثم صارت التحية تقال لما يقال عند اللقاء بإطلاق، كقولهم كيف أصبحت، كيف أمسيت، وأشرف ذلك وأكمله ما شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه تحية الإسلام، وهي تحية أهل الجنة، وهي تحية الرب تبارك وتعالى لعباده. فما يقال في أول اللقاء يقال له تحية، وإن كان أصل ذلك فيما ذكره بعض أهل العلم أنهم كانوا يقولون حياك الله وما إلى ذلك من العبارات، حياك وبياك، والدعاء بالحياة وطول الحياة لا يكون في مصلحة الإنسان في كل الأحوال، وإنما إذا كان ذلك على حال صالحة وعلى حياة لها معنى، وإلا هذه الحياة إن خلت من ذلك فلا قيمة لها، كما في قول بعضهم فيما ذكرته سابقا ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه، هذا يتمنى الموت. قول الآخر يسر المرء طول عيش وطول عيش قد يسره قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. إذن أصل التحية من هذا، دعاء بالبقاء والحياة، من حيا يحيي تحية. ولهذا فسرها بعض أهل العلم بالبقاء الدائم لله تبارك وتعالى، التحيات لله، البقاء الدائم لله وحده وليس ذلك لأحد سواه. وهذا يرجع إلى أن أصل معنى التحيات والتحية، تحيات جمع تحية، أن أصل ذلك من قولهم حياك الله، الدعاء بالحياة، أن ذلك مأخوذ من هذا. ومن هنا ذهب الأزهري صاحب تهذيب اللغة إلى تفسيره بهذا البقاء الدائم، والتحية والحياة أصلهما واحد في اللغة بالاتفاق، اتفاق أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم، ففسرت بهذا بالبقاء الدائم. وبعضهم كأنه نظر إلى أن ذلك كان يقال عن التحايا بين يدي الملوك، ومن هنا قال جمع من أهل العلم بأن معنى ذلك التحيات لله، الملك لله، وهذا هو المشهور في تفسير التحيات. وعليه حمل بعضهم قول الشاعر: ومن كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني كل ما يمكن أن ينال قد نلته، إلا التحية يعني الملك لم أنله. هذا على تفسيره بالملك كما يقول أبو علي الفارسي، مع أن بعضهم حمل ذلك إلا التحية يعني إلا البقاء الدائم المستمر الذي لا فوت ولا موت بعده. يقول كل الذات والمطالب حصلتها إلا التحية، إلا التحية يعني البقاء، فيكون من الأول. وبعض أهل العلم فسر التحية بالتعظيم، وكأن هؤلاء نظروا إلى أن ذلك يقال مرادا به التعظيم، ولهذا قال هؤلاء بأن التحية هي العظمة وأن التحية هي التعظيم، فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية، الألفاظ التي يقصد بها التعظيم والتكريم وما إلى ذلك. وبهذا فسره بعض أهل العلم، ومن المعاصرين من فسر بهذا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، أن ما يقال للتعظيم. ومن أهل العلم، هذا هو الرابع، من قال المراد بالتحية تحيات جمع تحية، والمراد بها السلامة من الآفات وجميع العيوب والنقائص، تحيات لله، فهو تنزيه له من الآفات والعيوب والنقائص، وهذا قال به خالد بن يزيد. وبعضهم وهو الخامس قالوا التحيات هي العبادات القولية، العبادات القولية لله تبارك وتعالى، لأن التحية هي قول يقال، فحملوه على العبادات القولية، وهذا بمعنى قول من قال بأن أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة وكل عبادة قولية فهي لله تبارك وتعالى، فهي داخلة في ذلك، حملوا على العبادات القولية. وسيأتي أن هؤلاء حملوا الصلوات على معنى يناسب هذا، معنى يناسب هذا، وذلك أن بعضهم يقولون بأنها العبادات البدنية وسيأتي ذكره، والطيبات العبادات المالية، يعني جعلوها على هذه الأقسام الثلاثة: تحيات عبادات قولية لله، والصلوات عبادات بدنية، والطيبات عبادات مالية. لكن هذا التفصيل وهذا التفريق لا دليل عليه، هذا حاصل أقوالهم. ومن أهل العلم من حاول أن يجمع بعض ذلك في عبارة تنتظم كثيرا من هذه المعاني، قالوا التحيات يعني جميع التعظيمات لله تبارك وتعالى ملكا وخلقا وتقديرا، يعني جميع ما يعظم به تبارك وتعالى من التكبير والتبجيل والتسبيح، فكل ما فيه وصف له بالرفعة وبالعلو فهو داخل في هذه التعظيمات التي يعظم بها ويحيى بها، فهو داخل في قوله التحيات. التحيات لله، تحيات كان الناس يقولون بين يدي الملوك عبارات، الله أحق بالتحيات، هو أحق بالتحيات. ولاحظوا هنا أن التحيات جاءت بصيغة الجمع، التحيات لله. ما وجه الجمع هنا؟ بعض أهل العلم يقولون لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة، فبعضهم يقال له أبيت اللعن، أبيت اللعن، وبعضهم يقال له اسلم كثيرا، وبعضهم يقال له أنعم صباحا، وبعضهم يقال له عش ألف سنة، يعني يحيى بهذا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول التحيات، يعني الألفاظ التي تدل على الملك والبقاء والسلامة من الآفات، وما يراد به التعظيم والإجلال والإكبار والإكرام، كل ذلك يوجه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال بذلك جمع من أهل العلم كابن قتيبة والخطابي، وهذا معنى حسن. فكان الجمع لاختلاف أنواعها، الأنواع مختلفة، وأما الأفراد فلا حد لها مما يقال في حق الله تبارك وتعالى من وجوه التعظيم تنزيه والتقديس والتسبيح والإجلال وما إلى ذلك. وهنا التحيات هذه تكون للجنس، جنس التحيات التي يراد بها التعظيم والإجلال وما إلى ذلك كلها مستحقة لله تبارك وتعالى، ولهذا كانت اللام في قوله لله تفيد الاستحقاق، وبعضهم عبر عن ذلك، عبر بالاختصاص، وبعضهم ذكرهما معا، قال الاستحقاق والاختصاص. والفرق بين الاستحقاق والاختصاص والملك أنك إذا أضفت ذاتا إلى ذات من شأنها أن تملك، الساعة لزيد فهذا للملك، السيارة لزيد هذا للملك، فإذا أضفت ذاتا لذات ليس من شأنها أن تملك، المفتاح للسيارة فهذا للاختصاص، المفتاح للباب فهذا للاختصاص، وإذا أضفت معنى إلى ذات الحمد لله فهذا للاستحقاق، الحمد مستحق لله. هذا الفرق بين هذه اللامات، أو الفرق بين هذه المعاني الثلاثة للام. فهنا الحمد لله، التحيات لله، أي مستحقة له تبارك وتعالى، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله، لا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله. ومن ثم قال بعض أهل العلم بأنه لا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى، لكن إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص فلا بأس في ذلك. طيب، إذا قال لغيره تحيتي إليك فما الحكم؟ لا بأس بهذا، لك مني تحية، لكن قد ينظر إلى أن تحية هنا مفرد مضاف إلى المعرفة، يا المتكلم تحيتي إليك، وهذا يفيد العموم، يعني هو بمعنى قول تحياتي إليك. فهل مثل هذا فيه إشكال؟ كنت أجد حرجا من هذا، ثم تأملته وراجعت فيه كلام أهل العلم. التحيات لله أي مستحقة لله تبارك وتعالى، لا أحد يستحق جميع التحيات إلا الله، لكن إذا قال الإنسان تحياتي إليك، تحياتي لك، لا أستطيع أن أجزم أن هذا مما يكون ممنوعا في الألفاظ. مثل هذا قد يقال بأنه لا إشكال فيه، وقد ينظر إلى كون التحيات جميعا لله عز وجل يكون ذلك مما يدخله الحرج. في معجم المناهي اللفظية تجدون مثل هذه العبارة: تحياتي لفلان، عنوان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يقول هنا لأبي طالب محمد بن علي المنعوت بالمهذب المتوفى سنة 42 و600، رسالة باسم شرح لفظ التحيات جاء فيها ما نصه: فأما لفظ التحيات مجموعا فلم أسمع في كتاب من كتب العربية أنه جمع إلا في جلوس الصلوات. إذ يقول: إذن لا يجوز إطلاق ذلك لغير من له الخلق والأمر وهو الله تعالى، لأن الملك كله بيد الله، وقد نطق بذلك الكتاب العزيز: قل اللهم مالك الملك الآية. يقول: والذي سطره أهل اللغة إنما يعبرون عن التحية الواحدة ولم ينتهوا لجمعه دون إفراده، إلى آخر ما قال، أكذا نقل عنه. ثم ذكر المصدر في الهامش وأشار إلى أن مثل هذا قد لا يوافق عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة تقبلوا تحياتي أن هذا لا بأس به. وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجموعة من الفتاوى يسأل فيها عن تحيتي إليك، لك تحياتي، تقبل تحياتي وما أشبه ذلك، أن هذا لا بأس به، مع أنه يقول: لا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى، بخلاف ما إذا حيى إنسان لآخر على سبيل الخصوص فلا بأس بذلك. فهو يقول: لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس به، لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. التحيات، فهنا هذه تفيد الاستغراق جميع التحيات لله جل جلاله. وقد يقول قائل: وهل ربنا تبارك وتعالى بحاجة إلى أن نحييه؟ أجاب عن هذا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله بأن ذلك كما هو معلوم لا يفتقر إليه ربنا جل جلاله، ولكن هو أهل للتعظيم فنعظمه ونتعبد ونتقرب بذلك، فذلك مما يفتقر إليه العبد. والله عز وجل يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هذا ما يتعلق بالتحيات. وقبل أن أتجاوزها، تنتشر رسائل في هذه الوسائل، وسائل الاتصال الجديدة، وللأسف يسأل الناس عنها كثيرا ويروجونها ويرسلونها: هل تعلم أن التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات بجانب نهر يقال له الصلوات، فإذا قال العبد التحيات لله والصلوات الطيبات نزل الطائر عن تلك الشجرة فغطس في ذلك النهر ونفض ريشه على جانب النهر، فكل قطرة وقعت منه خلق منها ملك يستغفر لقائلها إلى يوم القيامة. هذه تتكرر ولا أحصي كم مرة أرسل سائلون يسألون عنها، وتتعجب كيف تروج على الناس مثل هذه الأكاذيب، وكأني بأحد هؤلاء الكذبة من الأفاكين أنه يختلق هذا الاختلاق وينشره على ضعاف العقول، ثم بعد ذلك ينشرونه وينقلونه: وهل تعلم وهل تعلم. فهذا كله كذب لا أساس له إطلاقا، ولا يصح الالتفات إليه بحال من الأحوال. انتهى الوقت، وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وأترك الأسئلة حتى ننتهي من هذا إن شاء الله.